يوصي طلبة العلم يهتم بالعلم بضبطه وإتقانه لا بكثرته. القليل المضبوط خير من الكثير، والقليل المبارك خير من الكثير الذي لا بركة فيه. فكم من طالب علم جمع فأوعى ولم يبارك الله له في علمه، وكم من متعلم تعلم القليل فبارك الله له في علمه. ترى الرجل يحفظ 10 سور من القرآن ويذهب إلى قريته أو إلى قرية من قرى المسلمين ويخرج إلى تلك القرية يحفظ أولادهم ويحفظ كبارهم وصغارهم، بل حتى يمكن يحفظ الرجال والنساء، أو يحفظ امرأة والمرأة تحفظ غيرها، فينال من الحسنات والأجور ما لا يعلمه إلا الله، ولا يأتي في مسجد ولا في مجلس ويرى أحد يخطئ في القرآن إلا ينبه. كم له من الأجر، كم بورك له، وقد يبلغ به من البركة أن الله يعطيه أجزاء من القرآن يقوم الليل بها فلا يترك قيام الليل. فانظر رحمك الله كيف انتفع في العلم في نفسه ونفع الله به في غيره. وقد يكون يحفظ الجزئين والثلاثة من القرآن ويسأل عن تفسيرها ومعانيها ويستشعر هذه المعاني أمرا ونهيا، وعدا ووعيدا، تخويفا وتهديدا، فيسمع هذه الآيات ويعقل معناها ويخشع إذا قرأها وربما يبكي، ويخشع إذا سمعها من الغير ويبكي. فكم نفعه الله عز وجل بهذا القليل من العلم بالبركة. ولذلك كان من دعائه وأسألك علما نافعا، وهو من دعائه عليه الصلاة والسلام سألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. فهذا من ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه. البعض من طلبة العلم يريد أن يختم الكتاب وينتهي من المسائل ويريد غرائب المسائل، وتجد إذا جاء في الباب إذا شرحت أحاديث واضحة مشهورة قد لا يعبه بها وقد لا يبالي بها ولا يهتم بها ذلك الاهتمام، يقول هذه واضحة معروفة، نريد المسائل، نريد الخلافات، نريد الأقوال، الردود، المناقشات. ويأتي غيره فلا تفوته سنة، كل ما وجد أحدا ينطق بالقرآن أو ينطق بهذه السنة التي تعلمه أحبه وأحب أن يسمع منه هذا العلم. وقد أدركنا علماء أجلاء، وهذا مما نذكر لسماحة الشيخ الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، والله لا أقولها مبالغة فيه، ولو قلت إن هذا الشيخ مجدد لهذا الزمان ما بالغت والله فيما أقول، مما رأيت ومما سمعت ومما حتى من شهادة العلماء. كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بمرأة من عيني، إذا صلى رحمه الله برحمته الواسعة ورحم علماء المسلمين وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لا يصلي ويمر على حلقة فيها علم إلا جلس. يصلي في الصفوف الأول فيأتي فتكون في حلقات في الحرم الأحمر القديم فيجلس فيها، ثم يأخذ من هذه الحلقة ما يسر الله له، ثم ينتقل إلى حلقة ثانية فيجلس. وكان في القديم يقوم حتى، وكانت هذه مصيبة، حتى كان بعض القصاص والوعاظ، والحقيقة كان يعني تسيب، يعني كان حتى بعضهم يأتي ويقص ويأخذ المال على القصص. الحمد لله عن ذهبت هذه الآفات، لكن من تواضعه رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.